بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب، أو قال رحمه الله: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. على المرء المسلم السمع والطاعة، أي القبول والانقياد لولي الأمر في طاعة الله عز وجل. ومن فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين: وجوب طاعة الإمام في كل أمر، سواء وافق رغبة العبد أم لم يوافق رغبة العبد، إلا أن يؤمر بمحرم مجمع عليه، فلا طاعة له عندما يأمر بمحرم قد أجمع العلماء على أنه محرم، فلا طاعة له في ذلك، إنما الطاعة في المعروف. وينبغي التنازل عن الرغبات والمصالح الشخصية لوحدة الأمة الإسلامية وتماسكها. على المرء المسلم السمع والطاعة، هذا حق من حقوق ولي الأمر، أن يسمع له ويطاع أمره فيما أحب وكره، يعني أمرنا بما نحب نطيعه، أمرنا بما نكره وليس بمحرم نطيعه، إلا أن يؤمر بمعصية. والمراد بالمعصية هنا المحرم المجمع عليه. أما المسألة الخلافية، وإذا أخذ ولي الأمر بقول أحد العلماء فتجب طاعته فيما أمر، إلا أن يؤمر بمعصية، أي بمحرم مجمع عليه. فإذا أمر بمعصية، أي بمحرم مجمع على أنه محرم، فلا سمع ولا طاعة فيما أمر، أي في هذا الأمر، وتبقى له السمع والطاعة فيما سوى هذا الأمر المحرم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.